الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستنصره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على محمد رسول الله الذي بلغ عن ربه وعده ووعيده، فكان مما بلغ: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم للقلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، يروي أهل التفسير أن بهلولا العابد كان في زمن هارون الرشيد، كان رجلا صالحا عابدا، وكان يسمى من عقلاء المجانين. يقول: مررت في شوارع البصرة يوما وإذ بصبيان يلعبون بالجوز واللوز، ورأيت صبيا قد تنحى عنهم وهو يبكي، فقلت في نفسي: إنه يتحسر أنه لا يملك ما يشتري به جوزا ولوزا يلعب مع الصبيان. فدنوت منه وقلت: يا بني، ما يبكيك؟ أتحب أن أشتري لك جوزا ولوزا لتلعب مع رفاقك؟ قال، فرفع بصره إلي مليا ثم قال: يا قليل العقل، أللعب خلقنا؟ فقلت: يا بني، فلماذا خلقنا؟ قال: خلقنا لله عز وجل ولعبادته. فقلت: يا بني، من أين لك هذا؟ قال: من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيها الأخ الكريم، وقفة عند هذه الكلمة: لله ولعبادته، تدرك ذلك المغزى العظيم، وتدرك ذلك الشعار العجيب الذي انقسم الناس أمامه إلى قسمين متناقضين: قسم عقل عن الله عز وجل آياته وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بياناته لهذه الآيات، وهذا القسم أدرك أن سعادته في الدارين تندرج تحت هذا الشعار لله عز وجل ولعبادته، فجد السير إلى الله، فاتخذ العقل مرشدا على ضوء الشريعة، واتخذ العزم حاديا إلى هذا الطريق، وجعل الشهوة وراء ظهره ملقاة هكذا، الشهوة المحرمة، وعندئذ أدرك ووصل إلى السعادة التي بينها الله عز وجل. أيها الأخ الكريم، وقسم لم يحفل بشريعة ولا بعقل، واتخذ الشهوة حاديا ودليلا وغاية ومنهجا، فكان من أهل الشقاء ومن أهل الشقاوة، نسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. أيها الأخ العزيز، وأنت بين واحد من اثنين، إما أن تكون مع الله ورسوله فتكون من أهل السعادة التي تشعر بها والتي تكون سعادتك مندرجة في تطبيق هذا الشرع، وإما أن تعرض كما أعرض الثاني، ونسأل الله العافية لي ولك وللمسلمين، فتكون من أهل الشقاوة. ويومئذ أي في يوم ينجلي لك الغبار فتعرف أفرسا تحتك كان أم حمار. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. وهذا اليوم أيها الإخوة الكريم الذي وصفه الله عز وجل بقوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، إنه يوم الجمع في الآخرة. ولكل من هذين النوعين مصيره، ولكل من هذين النوعين مصيره. وإذا أردت معرفة المصير فاسمع معي قول الله تبارك وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ثم يقول الرب عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن الله فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. ثم انظر إلى مصير هؤلاء وهؤلاء، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. أرأيت الفرق بين المصيرين؟ أرأيت الفرق بين يستعمل عقله على ضوء الشريعة ويسير، وبين من يترك العقل والشرع خلفه ظهريا؟ إن هذا هو المصير أيها الإخوة الأكارم. ثم انتقل معي نقلة أخرى، إذا أردت أن تعرف نفسك أمن هؤلاء أنت أم من هؤلاء كيف يكون ذلك؟ قال ابن مسعود تفقد قلبك في ثلاثة أماكن، فإن وجدته فأنت بخير، وإن لم تجده ففتش عن قلب فإنه لا قلب لك. أين هذه الأماكن؟ قال ابن مسعود فتش قلبك عند سماع القرآن وتلاوته، فإن وجدت قلبك في حينها فأنت بخير، وفتش قلبك كذلك في الخلوة فإن وجدت قلبك فأنت بخير، وفتش قلبك في حلقات العلم والذكر والموعظة فإن وجدت قلبك فيها فأنت بخير. فتعالوا نستعرض هذه الأماكن الثلاث. أنت عندما تسمع كتاب الله عز وجل سواء كنت قارئا أو تاليا فاعلم أن الخطاب لك، إنه رسائل من الله إليك يا أيها الذين آمنوا. وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال يا أيها الرجل إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعطها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أرأيت إلى دقيق الفهم عن الله وعن رسوله يا أيها الذين آمنوا أعرها أذنك، فإن الخطاب لك إما خير تؤمر به وننتظر التنفيذ، أو شر تنهى عنه وننتظر منك ألا تقاربه. مش تفعل لا تقاربه. أما المكان الثاني أيها الإخوة ففي حلقات العلم، وما أكثر الزاهدين في العلم في أيامنا. إذا رأيت نفسك تميل إلى سماع العلم وطلبه ثم شرح صدرك لذلك وشعرت بالسرور والراحة والاطمئنان وطلبت المزيد وداومت على ذلك ولزمت أهله، فوالله أنت بخير إن شاء الله تعالى. أما إذا رأيت نفسك تعزف بك عن العلم وأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مني إلا عالم أو متعلم، فإذا رأيت نفسك تعزف بذلك وتنأى عن هذه المواطن وتنأى عن كل خير فيه، فاعلم أنك لست كذلك. ما أسرع أحدنا أيها الإخوة إلى السوق فيختار من 20 أو 30 حبة، حبة أو حبتين ليأكلها، ثم يسرع بعد ساعتين ليضعها في الحمام، فإذا عرضت له الطاعة من صوم أو صلاة أو ذكر أو علم راغ كما يروغ الثعلب وتباطأ كما يتباطأ الأعرج. تفقد قلبك في الخلوة، فإذا رأيت النفس تدعوك إلى المعصية وقد انشرح لصدرك فلست على خير أبدا. وإذا تفقدت قلبك في الخلوة وعرفت أن النفس مشدودة بعزيمة الإرادة مأخوذة بالخوف من الله، فاعلم أنك على سعادة. فتش قلبك في الخلوة وانظر فيه كيف قلبك تجاه الناس، أفيه الخير أم فيه البلاء، أفيه الرحمة أم فيه النكاية والحقد، وأنت بعد ذلك احكم على نفسك من هذا المنظار. أيها الأخ الكريم، فاحذر بعد ذلك، بعد هذا الميزان، أن تبتعد عن الله وعن ذكره وعن شريعته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أيها الأخ الكريم، فإذا أردت بعد ذلك أن تعرف الفرق بين أهل الشقاوة وأهل الطاعة أو أهل السعادة، فقد ذكر علماؤنا شيئا من هذه الفروق تلحظها في الأعمال وفيما أذكره إن شاء الله تعالى. قال علماؤنا: إذا رأيت الرجل أو إذا رأيت العبد زيد في علمه فزيد في تواضعه ورحمته فهو على خير، وإذا رأيت العبد إذا زيد في عمله زيد في بره وخيره فهو على خير، وإذا رأيت العبد زيد في ماله فزاد في كرمه وسخائه فهو على خير، وإذا رأيت العبد زيد في عمره فنقص من أمله فهو على خير، وإذا رأيت العبد زيد في جاهه فزيد في خدمته للناس فهو على خير وسعادة، وإذا رأيت العبد زيد في علمه فزيد في كبره، وإذا رأيت العبد زيد في عمله فزيد في يعني رؤيا نفسه وعظم حاله، وإذا رأيت العبد زيد في ماله فزيد في بخله، وإذا رأيت العبد زيد في جاهه فزيد في غطرسته، فاعلم أنه على غير ذلك. هذه الصفات ذكرها علماؤنا على العموم، وخصوا بصفة خاصة صفة أهل السعادة وأهل الشقاوة تجاه الناس. قالوا: إن أهل السعادة إذا رأوا العاصي أنكروا عليه بلسانهم وبقلبهم دون أن يقرعوه، ما بيوبخوا، ولكن يرفعون أيديهم إلى الله يدعون له أن يغير حاله إلى صلاح. وإذا رأيت أهل الشقاوة فإنهم إذا رأوا إنسانا على معصية شمتوا به وفرحوا وأغلقوا الباب عليه وصرخوا للناس حتى يفضحوا. قال: فذلك أمارة بعدهم عن الله عز وجل. وقد روى علماؤنا أن الشيخ السقطي مر يوما في طريق منعزل فرأى رجلا تفوح منه رائحة الخمر وهو يقول بلا وعي الله، فأخذته رحمة عليه ودنا منه وغسل فمه، ثم رفع يديه إلى الله قال: إلهي، عبد يذكرك بلا وعي، اللهم فغير حاله إلى صلاح.